يقول بساي الإمام صلى بنا صلاة جنازة وكبر 3 تكبيرات ونسي وتكبيرة وسلم من الصلاة ونبه بذلك ولم يأتي التكبيرة، فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة، على المأمومين أن يكبروا التكبير الرابعة وصلاتهم صحيحة. بارك الله.